الرابط هذا هو الدرس 58 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب ذكر الموت وقصر الأجل. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وهو الحديث الذي يرويه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الانسان وهذا اجله محيطا به او قد احاط به، وهذا الذي هو خارج وهذا الذي هو خارج امله، وهذه الخطط الصغار الاعراض، فان اخطاه هذا نهشه هذا، وان اخطاه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. في الاسبوع الماضي تصورنا هذه الوسيلة الإيضاحية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه، وقلنا أنه عليه الصلاة والسلام جسد سعي الإنسان وحركته في هذه الحياة، وأوضح كيف أن الأجل يحيط به، فكأنه سجين هذا الأجل لكنه لا يعلم. ثم رمز النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمل الطويل الذي يتعلق به الإنسان، رمز إليه بخط طويل، هذا الخط يخترق جدار الأجل الذي يحيط به. طبعا هو لا يعلم أن أجله قبل طول أمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمز إلى الأمل الطويل الذي يتعلق به الإنسان بخط طويل طويل يخترق خط الأجل الذي يقف في وجهه دون أن يعلم، وبين كيف أن الإنسان يتعلق بآمال ومشاريع إلى ما بعد أشهر وسنوات وسنوات وهو لا يعلم أن أجله بعد أيام وهكذا. وتحدثنا بعد أن شرحنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عن الأسباب التي تجعل الإنسان يتعلق بالأمل ويتخيله طويلا دون أن يتصور أن الموت أقرب إليه من هذا الأمل. ذكرنا أسباب ذلك، ومن أهم هذه الأسباب عدم تذكر الإنسان للموت، إعراضه عن الموت وحديث الموت وما إلى ذلك، وأفضنا الشرح والحديث في ذلك. ووعدنا أن نتمم شرح هذا الحديث في هذا اليوم، والآن نتابع فنذكر الأسباب الأخرى لطول الأمل. طول الأمل من أخطر الأمراض التي تهلك الإنسان في الحقيقة، وإن كان لا يتنبه إلى ذلك. لذلك من المهم أن نعلم الأسباب التي تجعل الإنسان يطيل أمله، ثم نذكر الدواء الناجع الذي يحرر الإنسان من طول هذا الأمل. أقول أيها الإخوة، بالإضافة إلى السبب الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، بكل بساطة السبب هو عدم الإيمان بالله عز وجل. ولعل فينا من يقول: إذا كل من تعلق بآمال طويلة وبنى لنفسه من هذه الآمال قصورا بادقة غير مؤمن؟ نعم، هو غير مؤمن إيمانا حقيقيا. والإيمان الحقيقي هو الذي ينبغي أن يهدف إليه الإنسان. أما الإيمان الضعيف ودرجات الإيمان الضعيف كثيرة، فلا يعتمد عليه، بل الإنسان في خطر كبير إن ظل على مستوى من الضعف في إيمانه بالله عز وجل. وانظروا إلى ما أقول، أنا عندما أؤمن بالله إيمانا حقيقيا فلسوف أعلم أن الله عز وجل قد ضمن لي كل أمور حياتي، لأن إيماني بالله يوقفني عند قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا بد أن يوقفني إيماني عند قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى. لا بد أن يوقفني إيماني هذا عند قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا كنت موقنا بالله، مؤمنا إيمانا حقيقيا بالله، فلسوف يجعلني إيماني هذا أطمئن إلى هذه الضمانات التي ضمنها الله سبحانه وتعالى للمؤمن. الباري في هذه الآيات ماذا يقول؟ يضمن لك دون أن تقلق بالك ودون أن ترهق جسمك، يضمن لك أن يحييك الحياة الطيبة، أن يكرمك بالسعادة التامة. ولكن فقط يريد الباري عز وجل منك أن تنفذ ما قد طلبه منك، وفي مقابل ذلك يضمن لك أن ينفذ ما قد ضمنه لك. هكذا يطلب الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تكون مؤمنا بالله عز وجل حقا، أولا لا ترهق نفسك لأمورك، ترى كيف سيجعل الله أولادي في مستقبل حياتهم، كيف يمكن أن يعيشوا إلا وهيئ لهم مستقبلا، إن لم أضمن لهم رزقا رغيدا مالا وفيرا. لا أفكر في هذا، لأن هذا شيء ضمنه الله عز وجل لي وله. هذا الشعور يأتي من إيمان بالله عز وجل، ولذلك فأنا أطمئن بالا. ثم إيماني بالله عز وجل يجعلني أدرك أن هذه الدنيا كافية. الإيمان الحقيقي يجعلني أدرك أن هذه الدنيا كافية وأنها معبر وممر، وأن المستقر هناك، وأن الإنسان إنما يأخذ من الدنيا حاجته كما يأخذ المسافر من استراحة على الطريق حاجاته. إيمان يجعلني أستيقن بهذه الحقيقة. وانظروا أيها الإخوة لنعلم الفرق بين إيماننا وبين إيمان أولئك الناس الذين وصلوا فعلا إلى حقيقة الإيمان. يروي عبد الله بن المبارك والبيهقي والطبراني في طرق عدة، بعضها معضل وبعضها موصول كما ذكر ابن حجر في الإصابة: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن المالك الأنصاري ذات صباح، قال له: كيف أصبحت يا حارث بن المالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يعني كل شيء له دليل. فما الدليل على هذا الذي تقول اصبحت مؤمنا حقا؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي واظمأت نهاري وكأني بعرش ربي بارزة وكأني بأهل الجنة يتنعمون فيها وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد نور الله سبحانه وتعالى قلبه أي بالإيمان، وفي رواية أبصرت فلزع. هذا هو الإيمان. أنا عندما أؤمن بالله الإيمان الحقيقي، إيماني هذا سيجعلني أعزف عن الدنيا كما قال الحارث بن مالك عزفت نفسي عن الدنيا. إيمانك بالله يشدك إلى ما عنده، إيمانك بالله عز وجل يريك هذه الدنيا وكأنها جسر تمر عليه في جنح ليل. هل رأيت إنسانا يمر على جسر يفصل بينه وبين بلده أو قريته، يقف عند هذا الجسر ليشكر بجماله وينسى القرية أو البلد التي هو راحل إليها؟ أبدا. إيمانك بالله عز وجل يجعلك تعزف عن الدنيا تماما كما وقع للحارث بن مالك. وإذا عزفت نفسك عن الدنيا الكفة الثانية هي التي ترجح. ما الكفة الثانية؟ تعيش في هم لقاء الله عز وجل، تعيش في هم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ترى كيف يحاسبني وماذا سيقول لي؟ لقد فعلت يوم كذا ذنبا، فعلت ارتكبت معصية إلى آخره. تعيش في ذلك الوضع في تلك الحالة، ومن ثم تبذل كل جهدك لذلك الموقف. إيمانك بالله عز وجل إذا أطال أملك، لكن أمل آخر، أمل آخر يخترق الدنيا ليصل إلى عرصات القيامة. هذا هو الأمل الذي يطيله الإيمان، بينما يقطع الإيمان هذا الأمل الدنيوي الآخر. واقع ما في إنسان إلا ويعيش بأمل، لكن انظر إلى نوع الإنسان. الإنسان الراكن إلى الدنيا الذي كان إيمانه ضعيفا ضعيفا كشيخ هرم هرم ضعيف يتوكأ على عقل ولا يكاد يسير، الذي كان إيمانه بهذا الشكل تعلقه يكون بالدنيا، فأمله يكون أملا دنيويا يتعرض ولكن في نطاق حياة الدنيا. يفكر كيف يهيئ لأولاده وبناته مستقبلا دنيويا. إذا أخذت ابنته الشهادة الجامعية اطمأن إلى أنه قد هيئ لها مستقبلا، تمام، غدا ستوظف وغدا ستكون لها دراية مالية تماما. لأمر نظر إلى ابنه لم يوفق أو وفق في دراسته يعيش في أمن مستقبله، هذا أمر، نعم. لكن لو أنك هززته وسألته وماذا وراء ذلك؟ لا أمل عنده. وماذا خططت لما بعد الموت؟ ماذا خططت للوقوف بين يدي الله عز وجل؟ ألا تحتاج هناك إلى ضمانات لمستقبلك ومستقبل أولادك أيضا؟ طبعا الإنسان يحتاج إلى إلى ضمانات مستقبله طالما كان بحاجة إلى ما يقيم أوده. طيب الإنسان بعد الموت يحيا، حياته قائمة وحياته مستقرة، ثم يعود إلى مثل هذه الحياة وأقوى بكثير. طيب ألا تحتاج أيضا إلى ضمانات مستقبلك لتلك الحياة؟ نفس الشيء. فأما الإنسان الذي حبس نفسه في قبر مظلم من امور دنياها، فاماله تتعرض لكن في نطاق دنيا. واما الانسان الذي اخترق هذا القبر وتعرض منه وفكر بما وراء الموت كما يقول الحارث، لا كأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتنعمون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، في هذه الحالة كذلك تطيل أملك. لكنه الآن أمل لا يقف عند حدود المشي والموت، بل يقترب إلى ما وراء ذلك. وهذا ما يصنعه العاقل، هذا ما يصنعه العاقل. ماذا يفيدك أملك وماذا تفيدك مشاريعك إذا رحلت إلى الله وأنت عار من كل مشروع؟ وقيل لك، قال لك الله بماذا قدمت إليه؟ أين ما قد طلبته منك تجد ما فعلت شيء؟ أما ينبغي أن تطيل أملك إلى ذلك اليوم حتى تؤدي ما ينبغي أن تؤديه لذلك اليوم تماما كما تفعل من أجل ضمانة مستقبل نفسك ومستقبل أولادك وبناتك؟ أما ينبغي ذلك؟ إذا لعلنا لاحظنا أيها الإخوة أن ضعف الإيمان هو الذي يطيل أمل الإنسان في نطاق حياته الدنيا، ويقطع أمله عن الآخرة وما وراءها. وقوة الإيمان، صدق الإيمان بالله عز وجل، هو الذي يجعل آمالك الدنيوية تتقلص، وآمال أخرى هي التي تتحرك وتسير وتخترق النار، لكن بعمل فعال تخترق النار لتدرس سعادتك في قبرك، ولتدرس عوامل سعادتك يوم القيامة. نعم، فانظروا إلى الفرق ما بين هاتين الحالتين، وانظروا من أي الفريقين نحن. الإنسان الذي يعيش مع هم رزق أولاده، أجل يعيش مع هم رزق أولاده، يدفع ابنته يدفع ابنه إلى أن يهيئ لنفسه أو تهيئ لنفسها ما يمكن أن يكون ضمانة لعيش كريم أو سعادة دنيوية، لا بأس. لكن انظر إلى الأمل الدنيوي عندما يقضي على الأمل الآخر. ابنته هذه في سبيل أن تهيئ لنفسها هذا المستقبل، أو ابنه يدفعه الأب دفعا بشكل كيفي إلى أن يحقق لنفسه هذا المستقبل دون أي نظر إلى موازين الشرع، دون أي نظر إلى ما يرضي الله أو إلى ما يسخط الله. الفتاة انحرفة، لم تنحرف، دخلت في مجال ضيع عليها دينها، بدد لها يقينها، دفعها إلى انحراف في سلوكها غير متنبه لهذا أبدا، لأنه مشغوف ومشغول البال بالمستقبل. المستقبل أي مستقبل؟ الدنيوي، أن تكون لها شهادة. نعم، مستقبل ينتهي أمله عند الموت. نعم، لكن طيب هذه الإنسان بهذا العمل حطمت مستقبل نبعه، المستقبل الذي بناه لها طول 10 كيلومتر، لكن المستقبل الذي ستعيشه وتحتاج إلى ضمانات له طول 1000 كيلومترات لم يفكر بضمانات لهذا الخط الطويل الطويل، وفكر بضمانات لهذا الخط القصير القصير. نعم، ثم ليت أنه عندما فكر بهذه الضمانات مد لذلك خطا ينتهي هو والموت معا. كثيرا ما يخترق الموت هذا الخط الآمن قبل 10 سنوات من تصوره. ما يعني ما السبب في هذا؟ السبب ضعف الإيمان قطعا. أنا عندما أكون والدا لأولاد وبنات ولا أبالي بأن تنحرف ابنة في سبيل رزقها الذي أدفعها إليه، لا أبالي بانحرافها، لا أبالي بمظهرها، لا أبالي بسلوكها، كذلك لا أبالي بانحراف ابني في سبيل أن أطمئن بالا إذا وضعت رأسي مساء على الوسادة أنه أتى بشهادة، أنه ذهب إلى أوروبا واستطاع أن يعود منها بشهادة تدر له رزقا. أين إيماني بالله؟ أين إيماني بالله عز وجل في هذه الحالة؟ أين إيماني بقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمؤمن هذا؟ مستحيل. فلان من الناس يغامر ويرسل ابنه في سبيل أن يأتي بشهادة أيا كان إلى جهة من هذه الجهات، جهات أوروبا الشرقية، إلى بلغاريا أو إلى جهة من هذا القبيل، يغمض العين ويغامر ويرسل ابنه إلى بقعة من هذه البقاع، لم يخطر في باله أن ابنه هذا ربما أتى بعد سنوات يحمل في جيبه شهادة تدر له رزقا، لكن يا ترى كيف سيعود وبأي عقلية سيعود وبأي نفسية بل بأي حالة جسمية سيعود؟ ما يفكر بهذا يا ترى إلى أي نهاية سيعود طهره الإيماني؟ إلى أي نهاية سيعود طهره الأخلاقي؟ إلى أي نهاية سيعود يقينه الإيماني؟ هو مغمض العين عن هذا كله. لماذا؟ لأن أمله فقط محصور في دنياه، محصور في دنياه فقط. وبعبارة أخرى هذا الإنسان يسجد لدنياه ويدبر عن آخرته، لا أقول يعرض، يدبر، تعبير أدق، يدبر عن آخرته، أي يضع آخرته دبرة ويسجد لدنياه. لا مبالي بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نعم قد يقول وقد يتظاهر بالإسلام، مستحيل. لو أن هذا الإنسان أشرب قلبه معنى قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لو أشرب قلبه معنى قوله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، طبعا من الذين استضعفوا؟ المؤمنين الصادقين المستقيمين على صراط الله، يضرب المثل في هذا لأصحاب رسول الله، نعم. طيب لو أنه أشرب هذا المعنى أفكان يغمض العين ويدفع ابنه هذا الدفع إلى ذلك العالم النائي، وهو يعلم منطقيا أن ابنه لن يعود إليه كما ذهب أبدا بشكل من الأشكال، هذا إن لم يعد مريضا قد عششت الأوباء في كيانه الجسمي وكيانه الروحي والنفسي معا. نعم، على كل شيء طبيعي أن يطيل الإنسان أمله، لكن الشيء الشاذ أن يجعل الإنسان أمله يغطي الرقعة الصغيرة الصغيرة الصغيرة من حياته ولا يمت أبدا مشاريعه الآمالية لما وراء هذه الرقعة إطلاقا بشكل من الأشكال. كما قلت لكم يعني أنت تسكن في بيت أجرة تطيل أملك إلى 3 سنوات التي تسكن فيها في هذه الدار، تبني لنفسك آمالا تزدهر خلال السنوات 3. طيب وبعد 3 ولا تفكر ولا يخطر ببالك شو بيصير؟ لك انت موجود والسنوات الثلاثة بتمضى وين بدك تروح هلا؟ شيء واقعي. لازم العاقل يرتب أملين، أمل يغطي في حاجاته بها البيت الأجرة يركضه يهنزه بوصف كونه مستأجر وبده يرحل ما في مانع، وأمل ثاني يختلف 3 سنوات إلى ما وراء ذلك وين بده يسكن بعد. لي أرض ينبغي أن أعمرها، لي خريبة ينبغي أن أجددها أبنيها. إذا هنالك أملان أنا وضعته، أمل ضئيل يغطي الأيام البسيطة في دارنا الأجرة، وأمل طويل يضمن لي سعادة ما من بعد ذلك. تلك هي قصة الحياة الدنيا التي يعيشها الإنسان. نعم، لا تنس نصيبك من الدنيا كما قال الله عز وجل، ولكن اجعل الخط الأطول عبارة عن بناء مشاريع طويلة لما وراء الموت. أنت موجود، الموت ليس عدما، أنت موجود، الموت حياة ثانية غير هذه الحياة، لا لها قوانينها ولها مقاييسها. هذا هو السبب الثاني أيها الإخوة، ما ارتقى إيمان الإنسان إلى الدرجة التامة إلا وتقلص آماله الدنيوية لتقوى في مقابل ذلك آماله الأخروية. فينبغي أن ننشد ما يزيد إيماننا بالله عز وجل. الدواء والعلاج ما هو؟ إذا كان ضعف الإيمان هو سبب طول الأمل الدنيوي، فقوة الإيمان هي الدواء، العكس هو الدواء. قوي إيمانك بالله يطول أملك الأخروي ويتقلص أملك الدنيوي، هذا هو العلاج. وكيف يكون زيادة الإيمان؟ العجيب أيها الإخوة أن الإنسان، ولا أقول الإنسان غير المؤمن، الإنسان المؤمن هذا شيء غريب، يؤرق ذهنه في دنياه فيما قد ضمنه الله له، يؤرق ذهنه ويسهر ليله ويطلب فكره في أمور ضمنها الله له ويطمئن باله ويودع في قلبه بردا وسلاما تجاه ما قد كلفه الله سبحانه وتعالى بفعله وتجاه ما قد خوفه الله عز وجل منه. شيء غريب جدا يعكس الترتيب. الباري عز وجل بآيات كثيرة ضمن لنا دنيانا، ضمن لنا أن يقيمنا بعيش رغيب، ضمن لنا أن يرزقنا الرزق الواسع، ضمن لنا أن يكرمنا بحياة سعيدة، ألزم نفسه بهذا إن نحن طبقنا ما قد ألزم الله إيانا به. واضح كيف؟ يعني كأن الله يقول، ولله المثل الأعلى لك حتى نصور الموضوع، كأن الله يقول يا عبادي أنا ألزمت نفسي بشيء وأنا راح أطبق الشيء اللي ألزمته، وأنا ألزمتكم إلكم بشيء بريد أنكم تطبقوا الشيء اللي ألزمكم فيه. إن أنتوا طبقتوا ما قد ألزمتكم به فأنا سأطبق ما قد ألزمت نفسي به تجاهكم. إذا كل واحد منا يعرف وظيفته، كأنه ما يقول أنا أعرف وظيفتي وأنا راح أدي لكم هالشيء اللي ألزمت نفسي به، مين أنتوا نفذوا ما قد ألزمتكم به. نعم، إذا الإنسان شو عمل؟ أخشى تماما، أغرق ذهنه وأشغل باله وأسهر ليله بالشيء اللي رب العالمين ألزم نفسه به، ونسي نهائيا وألقى وراء ظهره ما قد حمله الله إياه. معقول؟ الباري عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، صلاة كناية عن مجموعة التربية الإسلامية التي ألزمنا الله عز وجل بها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، أي الضمان والعاقبة لك. قال: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. لا تاكيد، نون التاكيد، والجمله مغموسه غمس من المؤكدات. فلنحيينه حياه طيبه، مو ضمانه. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. لان رب العالمين الزم نفسه تجاهه، قال بس انت لك وظيفه نفذ لي اياها وانا علي كل شيء بتحتاجه، ابدا لا تتهزم في شيء. فانظر ماذا يسمع الانسان، انظر. واي انسان الذي يقول يا رب، الذي يقول انه مؤمن، ارق ذهنه وحمل نفسه وظيفه لم يحمله الله اياها وانما حملها الله عنه، اليس كذلك؟ واعرض اعراضا كليا او جزئيا عما قد كلفه الله سبحانه وتعالى به. كيف يكون مثل هذا الانسان مؤمنا صادقا في ايمانه؟ طبعا هنا بين قوسين اقول ليس معنى ان الله ضمن لي العيش الكريم ان علي ان لا التفت الى رزق، ان لا اتاجر، ان لا يعني ازرع، ان لا اقوم بصناعه، ليس معنى هذا. وانما معنى ذلك ان لا تضع هم الدنيا في قلبك وان لا تقلق بالك على مستقبلك، تشتغل وانت مطمئن. لماذا تشتغل؟ لان الله كلفك فقط وظيفه اقامك الله فيها، تفتح مطيرك صباحا وتغلقه صباحا، وعملك الاساسي هو هذا المجلس. لماذا تفتح المطير وتغلق وتتعب؟ لانها وظيفه اقامك الله عليها. لكن لا تقيم هم الرزق في قلبك لانك تعلم ان الله قد ضمنه لك. هذا ما نقول وهذا معنى كلام الله، والا فالباري عز وجل يقول هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه المشكور. ما قد امرنا الله عز وجل به نهانا عن الفواحش، نهانا عن المنكرات، نهانا عن الغش، نهانا عن اكل مال الغير، نهانا عن المعاصي التي تعرفون نرتكبها ونغمض العين. امرنا بقائمة من الأعمال الصالحة من العبادات من الالتزامات، إن أدينا نؤدي بعضا منها بشكل تقليدي، وإن وجدنا بقيتها تكلفنا شططا أهملناها. طيب ومع ذلك فلا نقلق بالا ولا نضطرب بسبب تقصيرنا، أبدا لا نضطرب، لا نضطرب تجاه ما ينبغي أن نضطرب بسبب تقصيرنا فيه، ونطرد ونأتم تجاه ما قد ضمنه الله عز وجل لنا. والله هذا شأن الإنسان اللئيم مع الله عز وجل، لا شك في هذا ولا ريب. يعني ماذا تقولون عن صورة إنسان تاجر جلد وقته كله من صباحه إلى مسائه، وجلد سهراته أيضا مع زملائه وأصحابه، وجلد فكره، وجلد عافيته وراء المال الذي يلهفه وراء، جلد ذلك كله لذلك، وهذا هو الذي قد ضمنه الله له. بالمقابل الباري عز وجل أعطى هذا النشاط وهذا العقل وهذا الفكر وهذه الصحة، مو مشغل يحرى هذه الأشياء حتى يمارس بذلك كله عبوديته لله. هذا كل الأحشور الأحشور الأحشور بالمناسبة بالذكر بيجي موسم حاج بيقول والله للروح هيك ننتعش نعمل حج هيك لله، يجي مواسم العمر يقول والله إذا نعملنا شي عمرة هيك ننفض عن أنفسنا شوية. يعني قضية الدين عبارة عن إيش؟ عبارة عن يعني ساعة من كل أربع خمس ست أيام نتنفس فيها صعداء بس، ثم نعود إلى ما نحن عليه. رب العالمين يراك يا مشرك، يطلع عليك، ألا أنت من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أين أنت من هذا؟ من تعكس الآية بحياتك؟ ترى كيف يخلص الإنسان من هذه الحالة حتى لا يخجل من رب العالمين غدا؟ القرآن نبهنا إلى الدواء، الإكثار من ذكر الله. وأنا عندما أقول كلمة الذكر أنا لا أعني والله كلمة الله الله الله الله الله أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمسك المصباح مرة، لا مو هذا مو هذا. وإذا وقف الذكر عند هذا الهدف هذا ليس ذكرا. أريد بالذكر تذكر تذكر، وهذا معنى قوله تعالى فاذكروني أذكركم، يعني عقلكم مع الله. وهذا معنى قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقد وقفت في كتاب الله على آيتين عجيبتين. إذ وقفنا عند السطح نظن أن الآيتين متناقضتان، لكن إن صبرنا الغور وجدنا علاج رائع لهذا الداء الذي نتحدث عنه. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يصف الذاكرين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الكلام في أوائل سورة الأنفال عندما يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا الذكر يورث وجل القلب، أليس كذلك؟ يورث اطراح القلب. نقرأ آية أخرى عن الذكر يقول الله فيها ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف هذا؟ الذكر في سورة الأنفال يبعث القلق والاضطراب والوجع، والذكر في كلام في مكان آخر من كلام الله عز وجل يورث طمأنينة القلب، وهما أمران متناقضان. طمأنينة القلب نقيض، وجل القلب اضطرابه. فتفكر الذكر له هاتان وظيفتان، فانظر إلى أهمية الذكر في حياة الإنسان. هناك أشياء جارت في حياتك ينبغي أن ينبعث فيه القلق والخوف، وهناك جانب آخر ينبغي أن يشيع فيه الرضا وتنتشر فيه الطمأنينة. ما هو الجانب الذي ينبغي أن يشيع فيه الخوف؟ مصيرك بين يدي الله، موقفك غدا، الآثام التي ارتكبتها في جنب الله، التقصيرات التي بدرت منك في حياتك، ترى كيف يكون القدوم غدا على الله عز وجل؟ المطلوب من الإنسان بالنسبة لهذه الحالات أن يوجل أم أن يطمئن؟ أن يوجل، أليس كذلك؟ ذكر الله عز وجل يبعث بين جوانحك الوجل والقلق من مصيرك بين يدي الله عز وجل. واضح؟ الجانب الآخر الذي ينبغي أن تشيع فيه الطمأنينة ما هو؟ دنياك، معاشك، رزقك، أولادك، نعم، مستقبلهم، صحتك، عافيتك، أي هذا الشيء الذي ضمنه الله عز وجل. هذا ما ينبغي أن تتمتع بالطمأنينة تجاهه لتوفر القلق للجانب الآخر. ذكر الله ذاته هو الذي يبعث بين جوانحك الطمأنينة في هذا الجانب الآخر. جد إذا أكثرت من تذكر الله وإذا أكثرت من شهود الله مراقبة الله، لا تكون غافلا عن الله عز وجل، واجعل لسانك معينا لقلبك كما قال العلماء. انظر ستجد أن ذكر أعطاك الطمأنينة في الجانب الذي ينبغي أن تطمئن فيه، ستطمئن. الباري سبحانه وتعالى لم يتركني بينما ضيق الشقاء أبدا، الباري عز وجل الذي يخاطبني بهذا الكلام وانا اذكره التجئ اليه واهوذ به، مستحيل ان ننساني. وهو الذي يقول فاذكروني اذكركم، انساني مستحيل. انا جليس من ذكرني، انا جليس من ذكرني، فان ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خيرا من ملئه. فانا اذا ذكرت الله الباري يتركني وانا من ضاع، يترك اولادي يضيعهم، والله لا يكون هذا مستحيل. اذا اطمئن بالا تماما تماما، كما قال عمر بن عبد العزيز لما قيل له بدلت اموالك كلها طيب ابق شيئا لاولادك، قال اولادي احد شيئين، اما ان يكونوا صالحين فالباري سبحانه وتعالى ارحم بي منهم، ارحم بهم مني، واما ان يكونوا طالحين فلن ادع المال عونا على انحرافهم. مطمئن. لكن عندما تذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا بمقابل يؤجج هذا الذكر القلق والاضطراب بين جوانحك تجاه مصيرك، تجاه ما انت مقبل اليه، تجاه ما قد خلقت من اجله. انت راح من هذه الدنيا، ما في انسان يطيل من ذكر الله عز وجل الا وتطول الدنيا وتزداد تفاهة امام عينيك. كل ما ازداد ذكرا لله كل ما حقيقة الدنيا تظهر امامه، وكل ما البريق الزائف بالنحي وبيزول. نعم، لكن هذا لمن ذكر الله سبحانه وتعالى، الاكثار من ذكر الله عز وجل. اذا ليس هنالك اي تناقض بين قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اي وجلت قلوبهم من المصير، وجلت قلوبهم من موقفهم غدا بين يدي الله، وجلت قلوبهم بسبب تقصيرهم وارتكابهم المعاصي والاثام في جنب الله عز وجل. في المكان الاخر عندما يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو يعني ان القلوب تطمئن تجاه الدنيا. لا يمكن ان ينزعج هذا الانسان تجاه الدنيا. اذكر ان اناسا في هذه البلده من الاغنياء اصيبوا في عهود ماضيه بمصائب ازهقت اموالهم، امتدت ايدي الى اموالهم فاستلبت هذه الاموال منهم لسبب او لاخر ليس هذا محل الشاهد. كان هؤلاء الناس فريقين، فريق وهذا الاكثر قد انغمسوا في التعامل مع الدنيا واسدلت بينهم وبين الله الحجر، فابتعدوا عن ذكره وابتعدوا عن مشاعر الايمان التي ينبغي ان تعيش بين في حنايا الانسان. عندما نزلت بهم هذه المصيبه منهم من داهمته الامراض واجتاحهم الموت بعد اشهر، ومنهم من زج بنفسه في اتون انتحار فانتحر، ومنهم من اخذ يجتر الشقاء اجترارا حتى ذبل ثم ذبل ثم قضى نحره. الفريق الثاني هم الذاكرون الله، وهم الذين كانوا مع الله، وهم كلا كما اقول لكم واذكر اسماء قليله جدا منهم. فهؤلاء لم تتغير بسمتهم، لم يذبل شيء من ابتهاجهم، لم تتحول شيء من حالاتهم النفسيه في رضاهم عن الله سبحانه وتعالى قبل ان يذهب الماء وبعد ان ذهب الماء. الحالة النفسية كانت واحدة تماما، لا أمام الناس لا تجنبا لا، بل النفس هي، لأنها كانت نفسا راضية مطمئنة، نفس راضية مطمئنة. ما الذي جعل هذه النفس تصبح راضية مطمئنة؟ ذكر الله، ذكر الله عز وجل دائما دائما. المال إنما جاء به الله عز وجل لحكمة، ثم ذهب به الله عز وجل لحكمة، والله حكيم في كل حال، والله عز وجل قد ضمن لي أن أعيش سعيدا على كل حال، وليس المال هو الذي يسعد دائما. انظروا إلى الثقة بالله عز وجل. لكن أليس هذا أيها الإخوة أكبر كنز ينبغي أن يحصن الإنسان جسمه، نفسيته، عافيته فيه؟ أليس كذلك؟ وهل ممكن أن تجدوا بديلا عن حسن الإيمان في هذه الحالة؟ مستحيل، مستحيل أن تجدوا أي بديلا عن حسن الإيمان في هذه الحالة إطلاقا. هذه خلاصة البقية التي وعدنا بشرحها في هذا الحديث اليوم. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. هذا الحديث رواه الترمذي، وهنالك رواية أخرى لابن ماجه وللبيهقي بطريق آخر: أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلل، وما ذكر في قليل إلا كثر. القسم الأول من الحديث كل الروايات تذكره: أكثروا من ذكر هادم اللذات. إن قرأتها هادم اللذات صحيح في رواية، وإن قرأتها هادم اللذات صحيح أيضا، والرواية هنا هادم اللذات. طبعا الذي يهدم بنيان اللذائذ الموت، والذي يهدمها أيضا هو الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيب بنا أن نكثر من ذكر الموت، كأن قائلا يقول: طيب لماذا الإنسان، يعني ليش حتى ينغص معيشته؟ يقول المثل العربي: ذكر الجفا في موطن الصفا من الجفا. يعني إذا كان الإنسان مع صحب له في سهرة في ليلة تشيع فيها الفرحة، لا ينبغي أن يذكر شيئا ينقط النفس، يضع في الحزن في القلب حتى تكون الجلسة صافية. طيب من هذا القبيل ربما يقول قائل: دنيانا هذه نحب أن تكون صافية عن الشوائب، ولن تكون صافية عن الشوائب إذا تذكرنا الموت، فلماذا نتذكر الموت وما الحكمة؟ لو أن دنياك هذه كنت مهيمنا عليها كما تهيمن أنت وزملاؤك على الجلسة التي تتسامرون فيها في ليلة سمركم فيها عبارة عن 4 ساعات مثلا، لا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا: لا تذكر الموت. أنت لما بتكون في سمر مع أخوانك في سهرة معينة في ليلة معينة بتبتدوا تتحكموا: يا أخي نحن هل 4 ساعات ضمن النغص فيها حالنا؟ نحن تركنا تجارتنا وكل شيء، كل شيء منا نقعد انبسط، تقدر تتحكم بهذا الموضوع؟ تقدر. اذا من حقك انك ما تفكر نفسك، كلام سليم. لكن اذا شبهنا العمر بهذه 4 ساعات، هل تستطيع ان تتحكم بعمرك كما تتحكم بال4 ساعات من سهره في مكان؟ لا تستطيع. هذه الدنيا دار ابتلاء ليست بيدك ابدا، دار محن ليست بيدك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا إلى آخر ما هنالك من آيات. إذن هذه الحياة الدنيا التي تعيشها ليست كما تحب أنت، وإنما هي كما يحب الخالق سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني أن سعيك في دنياك هذه هو الذي يشكل القرار لمصيرك بعد الموت. يوم الحياة اللي بدك تعيشها هو اللي بده يسجل قرار سعادتك أو شقائك بعد الموت. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ أنت باختيارك وبتصرفك تقرر مصيرك بعد الموت، إن شقيا وإن سعيدا. فإذا كان هذا الكلام واقعا، إذا فعلم تذكر الموت يشقيك بالعكس مما تتصور، لأنك إذا أغبيت طرفا عن هذا الحدث الموت وتجاهلته وتناسيته، طيب هو الموت ما راح يعني تهرب منه، والموت ملاقيك كما يقول الله سبحانه وتعالى، ولكن في ميعاده المحدد. نسيانك له ماذا يثمر؟ يثمر عدم التهيؤ لما بعد الموت، يثمر انك لا تتخذ لنفسك قرار اسعادك بعد الموت. هذه نتيجة نسيان الموت قطعا وبدون ريب ولا شك. فأنا عندما أنسى الموت أعشق الدنيا، وإذا عشقت الدنيا أعمل لها، وإذا عملت لها لا أؤدي شيء من الأعمال التي كلفت بأدائها حتى أضمن لنفسي السعادة بعد الموت. مثال راح أحكي. طالب أو طلاب قاعدين بقاعة امتحانات، ووزعت الأوراق عليهم، ووقف المراقبون، ووزعت الأسئلة، وبدأوا يكتبون. يا ترى لازم هالطلاب يسكروا أن الوقت ساعتين أو 3 ساعات ولا لا؟ مهم؟ طيب لو فرضنا هالمراقبين سكتوا، قالوا يلا من دون ما يعني نزلزلهم نفسيتهم، من دون ما يجي بعد 3 ساعات بدنا ناخذ من كل وراء، خليهم مبسوطين. والطلاب سهيوا لهيوا، وفجأة أخذ المراقبون منهم هذه الأوراق، ما كلهم بيحتاجوا عليهم، ما بيقول ليش ما حكيتوا لنا أنه الزمن 6 ساعات انتبهوا، ما هيك راح يقولوا؟ لا. إذا من مصلحة الطالب إن المراقب يقول له راحت ساعة بقي ساعتين، ما بديش يقول له بقي ساعة ديروا بالكم، هي من مصلحة ولا لا؟ لأن هذه الساعات رأس ماله في هذا العمل، رأس ماله فيما هو فيه قبل 6 ساعات. أنت الآن في قاعة امتحان، والله الذي لا إله إلا هو، لكنها قاعة كبيرة جدا جدا، اتساع واتساع هذه الأرض، والزمن الذي أعطيته محجوبا، ليس 3 ساعات ولا 3 سنوات ولا 30 سنة، الله أعلم. طيب وأنت مكلف بمهمة في هذه الفترة الزمنية، أول واحد المهمة تقرأها في القرآن، ووصلت على الرسل والأنبياء، أليس من مصلحتك يا أخي أن تذكر باللحظة التي ستؤخذ منك أوراق الامتحانات، يعني ستستلب منك روحك، أليس هذا من حظك؟ أليس هذا هو لأولادك؟ إذا ينبغي أن أتذكر دائما الموت، لأن رأس مالي هو هذا العمر، وإذا لم أتذكر أن الموت ينتظرني فلسوف يتسع رأس المال هذا، يتسع حتى يصير شيء ضبابي لا أستطيع أن أستفيد منه. لكن عندما أذكر الموت أقول هذا الموت بعد ساعة، إذا فلأستغفر الله والأعوذ إلى الله، لعل الموت بعد شهر، إذا فالأمن لنفسي مستقبلي الذي أنا راحل إليه. إذا تذكر الموت لمصلحة الإنسان وليس لمفسدة الإنسان أبدا. وكم هو أحمق ذاك الذي إذا ذكر بالموت إن بوسيلة إعلام أو إن في مجلس من هذا المجلس يرتد وجهه ويتألم ويشيع بوجهه ويفر ويقول اخي يعني خلينا نعيش كم سنه بيرازني ننبسط فيها. هذا كلام سليم؟ ها كلام سليم نبي لذاك الذي ألحد في ذات الله والذي يتطوع في هذه الدنيا وقد ظن أن الدنيا عبارة عن يوم لا غدا من ورائه. مظبوط والله فلسفة مظبوطة. ألا لو كان الموت عبارة عن انقطاع الحياة زوال الحياة وبس ليش حتى نتذكر الموت؟ لا خلينا بالعكس لازم ننسى الموت. وكثيرون هم الذين يلجؤون الى النسيان بالمسكرات بالمخدرات. معهم حق لان هذول مشكلتهم الا ليش المخدرات منتشره في الغرب جدا والمسكرات كذلك؟ لانه الرجل الغربي الى قله جدا ما تصور انه هل عمر هو حظه من هالكوكب. وهذا يا نصيب واحد مد ايده على هالكيس طلع له عمر كله ممتع بالسعادة والرفاهية والغنى، واحد ثاني مد ايده طلع له فقر تعيس مريض فقير كذا ويعرف هذا متى ما مات هذا وهذا انطفوا. والعياذ بالله الحياة كلها عبارة عن عمر ممشقة. لذلك تشوف الواحد منهم عندها شيء تلاقي كلهم عم يرحلوا الى هالحانات كلهم يعني بنسي حاله بهالكأس بنسي حاله هموم الدنيا بهالكأس. مظبوط معه ما بده يتذكر الموت لانه شو في ورا الموت؟ نهاية. نحن ولله الحمد لسنا من اولئك الحمقى. نحن نعلم ان الموت بوابة الى الحياة البرزخية ونحن نعلم ان الحياة البرزخية مستودعا الى الحياة الابدية الكبيرة القوية التي هي اقوى من هذه الحياة بكثير. نعلم ذلك يقينا عندما علمنا ان الله هو حق وعندما ايقنا بكلامه سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة. ما لذلك اذا تذكر الموت بالنسبة لنا نعمة وبالنسبة اليهم نبقى. يعني ينبغي أن نتذكر الموت. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح العلة فقال فإنه ما ذكر في كثير إلا قل له أي في كثير من الغفلة الإقبال على الدنيا المعاصي الشهوات الانحرافات. الموت لا يذكر في كثير من هذه الشؤون إلا قل له. أكيد. ثم قال لنا وما ذكر في قليل إلا كثر أي ما ذكر في قليل من الطاعات من العبادات من الإقبال إلى الله من ذكر الله سبحانه وتعالى إلا كثر. شو بدك أحسن من هالنعمة؟ دواء عظيم هذا مثل حكايته. أن تجد نفسك أمام علاج يضعك أمامك واضح يخفف من غلوات الدنيا إذا أقبلت إليك ويزيدك نشاطا في الإقبال على طاعات الله سبحانه وتعالى وقرباته. ومن ثم فهذا هو العلاج الذي ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه به. ثم إن القلب له حالتين حالة قسوة وحالة رقة. يعني القلب مثل أي شيء ما بيصدق الصدق إذا على هذا المعدن جوهر راح جوهر غاب بحاجة إنك تجي تصقله. القلب كذلك ورسول الله يقول إن هذه القلوب تصبغ كما يصبغ الحديد. قال أحد الصحابة له ما جلاؤها يا رسول الله؟ قال تلاوة القرآن وذكر الموت. تلاوة القرآن وذكر الموت. تذكر الموت يجعل باستمرار يرقق قلبك يزيل هذه الغشاوة الكنخة يعني التي تتكاثر على قلبك. أي الكنخة بلغة القرآن ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولعل لهذا الحديث تتمة سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم.